الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته في هذا الكتاب الماتع، كتاب سنن ابن ماجه رضي الله عنه ورحمه، على ما قدم للإسلام والمسلمين وعلى ما خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقد بين الله جل وعلا أن الحكمة من إرسال الرسل بعد رحمة الناس والنذارة والبشارة بأنه لا بد أن ننصره وأن نوقره وأن نعزره، ولا بد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي وتعظيم الرسول من تعظيم المرسل، وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كما فعل الصحابة الكرام بتعظيمهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص: منذ أن أسلمت ما استطعت أن أحد البصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سألني سائل على أن أصف له رسول الله لما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكان المغيرة بن شعبة يقف وعروة بن مسعود الثقفي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلعب في لحياته، يضع يده في لحياته يقول: أترى أحدا فعل ذلك بقومه كما فعلت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومغيرة بن شعبة يضرب بقبيعة السيف على يده، فيقول عروة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فيقول: هذا المغيرة بن شعبة. يقول: أي غدر، وكان من أخواله، أي غدر ما زلت أسعى في غدرتك هذه. وهو يضرب على يديه ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعظم من ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ما أذهل عروة حتى ذهب إلى أهل مكة، فقال: والذي نفسي بيدي، قد وفدت على ملك الحبشة، على النجاشي وعلى كسرى وعلى قيصر وعلى ملوك الأرض، فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. لا والله لما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير. قال: ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده. فهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته، لما دخل عمر بن الخطاب على المسجد فوجد رجلين يتكلمان بصوت عالي، فقال: أتوني بهما. فوقف أمامه وترتعد فرائسهما، فقال: من أي ناس أنتم؟ فقالوا: نحن من الطائف. فقال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أتعلو أصواتكما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وتعظيم سنته. وقد بينا بأن الصحابة رضي الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد منهم يقول: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ضربنا مثلا بكلام أبي هريرة، وسيأتي في ابن ماجه أنه قال: ابن عباس: يا ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ما زلنا في مع هذا الباب العظيم. والحديث الثالث: قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد ابن عثمان العثماني الأموي. هذا يعني بعض العلماء تكلم فيه وبقى في حفظه، ولكنه صالح. قال أبو حاتم: هو ثقة، وإن وثق أبو حاتم فعض عليه بالنواجذ، فهو ثقة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فهذا قال عنه العلماء: هو أحد الأعيان الثقات الأثبات، كان من الكبار الزهاد العباد، كان حجة لكنهم تكلموا فيه بلا حجة، كان حجة لكنهم تكلموا فيه بلا حجة. الأول روى له النسائي وابن ماجه، والثاني روى له الجماعة. قال إبراهيم بن سعد عن أبي، وهو سعد بن إبراهيم أبو إسحاق البغدادي ابن عبد الرحمن بن عوف، هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة ثبت، روى له البخاري روى له ابن ماجه وأيضا الجماعة إن لم أكن واهما. عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. والقاسم هذا من العباد من الزهاد، وكان كثيرا ما يحدث عن عمته. عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر كان من العباد الثقات، أحد الفقهاء. قال أيوب السختياني: ما رأيت أفضل منه. قال: ما رأيت أفضل منه. يحدث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي عمته، يحدث عن عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، التي قال فيها ابن عباس: أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب، كان طيبا لا يحب إلا طيبا، ولا يزوجه الله إلا الطيب، وهي التي براها من فوق سبع سماوات الله جل في علاه، وقالت إن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله في قرآن، كنت أقول سيرى رؤيا في، فأنزل الله جل وعلا تكريما لها بآيات تتلى إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. فلعنة الله على من يتجرأ على عرض هذه الصديقة بنت الصديق، الذي يعني لما كانت في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانفرط العقد أو ضاع منها عقدها، فقالت للنمسلم، فبات النمسلم ليس على ماء وليس معه ماء، وآيات المائدة لم تنزل، حتى قال أسيد بن حضير لأبي بكر: أرأيت ماذا فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالناس؟ أجلستهم وليس على ماء وليس معهم ماء. فذهب فدخل عليها فكان يضربها في خاصرتها ويقول: أي لكع، ماذا فعلت بالناس، بالنبي وبالناس صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ولا أتحرك حتى لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي، كان نائما على فخذها رضي الله عنها وأرضاه. ثم في الصباح أنزل الله آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ترخيصا لهم. فقال أسيد بن حضير: يا أبا بكر، ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ الغرض المقصود، هذه صديقة الدنيا، صديقة بنت الصديق، عالمة الدنيا، أعلم النساء على الإطلاق من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد يعني باطل مردود. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، رواه أبو داود أيضا، وهو حديث في رواية انفرد بها مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم وأصل عظيم من أصول الإسلام، فهو الميزان العظيم للأعمال الظاهرة. فإذا انضم إليه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عملي إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا الحديث مع هذا الحديث، الحديث الأول ميزان للأعمال الظاهرة، والحديث الثاني ميزان للأعمال الباطنة. إذن هذان الحديثان يجمعان أمر الدين كله، الظاهر والباطن. والفقه الذي يرتبط أو يربط بين الحديثين: حديث الأول: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، ميزان للأعمال الظاهرة، فالأعمال الظاهرة لا تكون مقبولة غير مردودة حتى تنزل تحت إطار الشرع، تحت الدائرة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا من أمر الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه جل في علاه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في ديننا، الدين الذي شرعه الله جل في علا، ما ليس منه فهو رد مردود باطل. إذن العمل الصحيح في ميزان صحة الأعمال الظاهرة هذا الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا الحديث مثال للأعمال الباطنة. وكما قلنا الارتباط بينهما تلازم، لأن الحديث الأول لصحة الأعمال، الحديث الأول لصحة الأعمال في الدنيا بمعنى إسقاط المطالبة، يعني لو صلى الصلاة بأركانها وشروطها التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي على الهيئة التي أتى بها، أو حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: خذوا عني مناسككم، فحج ظاهرا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحت الصلاة ظاهرا، هذه تسقط عنه المطالبة، هذه الصحة. لكن يبقى الميزان الآخر وميزان القبول اللي هو الثواب في الآخرة. ففي الدنيا يعفى من مطالبة ولي الأمر أو تعزير ولي الأمر له، وأيضا يسقط عنه المطالبة، لا يطالب بالصلاة مرة ثانية ولا بالحج مرة ثانية، تسقط عنه الفريضة إن أتى بها على وجهها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقبول فله أمر آخر، وهو القبول يكون في الآخرة، للثواب في الآخرة لا تكون إلا إذا وفى بها المرء قلبا، فإذا قالبا ظاهرا يأتي بها على ما كان، على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبا أن يكون إخلاصا لله جل في علاه. هذه الفائدة الأولى التي تعرف من هذا الحديث. إذا انضم إليه الحديث الآخر، ميزانان: ميزان الأعمال الظاهرة، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد على أساس الصحة، والميزان الثاني: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهناك تلازم بين القبول وبين الصحة، فكل قبول لا يستلزم الصحة ولا عكس، كل قبول يتضمن الصحة ويستلزم الصحة ولا عكس. لأن ممكن العبادة تكون صحيحة لأنها قد توفرت فيها الشروط والأركان، لكن لا تكون مقبولة عند الله جل في علاه، لأنه قد شوش على الإخلاص فيها بباب الرياء أو طلب الجاه أو طلب الوجاهة عند الناس، فتسقط الصلاة كثواب عند الله جل في علاه، فلا ينال منها شيئا. وأما بالنسبة للدنيا تسقط عنه أو تسقط عنه الفريضة ولا مطالبة. إذن كل قبول يستلزم الصحة، لأنه لا يمكن القبول إلا بالصحة، لا يمكن القبول إلا بصحة، لكن لا تستلزم الصحة القبول. إذن القبول هو أعم من الصحة. إذن حديثان عظيمان ميزانان للظاهر والباطن، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، يبين لك يعني هذا الحديث حري بكل طالب علم أن يحفظه ويعد عليه بالنواجذ ويحفره في صدره، لأنه هذا الحديث هو الحجة أو قل الغصة إن صح التعبير في حلوخ المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه. فقول سلم ما ليس منه فهو رد، الرد كما قال أهل اللغة يعني مردود يعني باطل، إذن لا يصح وميزانه منخرم ولا يمكن أن تقوم له قائمة. والأعمال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، ما اسم الأسماء المبهمة يدل على العموم، وفسر الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهنا أيضا لو سألت عن اللطيفة في الاختلاف بين اللفظين، مع أن الحديث من نفس الرواية والمخرج واحد، أنا عائشة رضي الله عنها أرضاها انفرد مسلم باللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كأن الحديث الأول من أحدث هو القائد القدوة الأسوة الذي شرع للناس ما لم يشرعه الله جل في علاه، الذي أحدث في الدين عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الله بها في كتابه، فهو الأسوة، هو الذي نقول هو مردود وعمله مردود. هذا الحديث إذا كان الأسوة والقدوة مردود لعظم جرمه وفعله، طب المقلد الذي وثق في هذا المبتدع فأخذ بدعته فعملها، فهل عقابه كعقاب هذا؟ فهل مآله كما قال هذا الرجل الذي يرد عمله ويرد على وجهه أم لا؟ فهذا السؤال لا نجد له جوابا في الحديث. الحديث يختص بالذي أحدث الحدث، بالذي ابتدع البدعة، بالذي شرع العبادة التي لم شرعها الله جل في علاه. أما الحديث الثاني فقال كأنه يقول وإن كان المقلد قد قلد ثقة في هذا قد قلد في هذا الأسوة أو العالم، فإننا نقول بهذا التقليد نقول بأن أيضا عمله مردود وليس بمقبول، لأن مسلم قال من عمل عملا، إذا من عمل عملا سواء أحدثه فكان أسوة وقدوة أو سواء قلده للأسوة والقدوة فالكل عمله مردود. لذلك القاعدة عند العلماء يقولون ولو حسنت النية، فإن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هذه اللطيفة أيضا التي تستفيدها من هذه الرواية والرواية الأخرى التي جاءت بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا قلت من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه من الأعمال، فأعمال المرء تنقسم إلى قسمين، الأعمال برمتها، الأعمال كلها إما عبادات وإما معاملات، الأعمال التي يختص بها الجن والإنس إما عبادات وإما معاملات. فالعبادات ميزانها ميزان القبول والرد هذا الحديث، والعبادات تنقسم إلى قسمين، عبادات بالكلية ليس لها أصل من الشرع، هذه العبادات الخارجة عن الشرع بالكلية، تأصيل آخر غير تأصيل الشرع، فهذه التي يعني الكلام فيها أنها ترد كلية، ترد كلية كما أنها كلية خارجة عن الشرع. فالله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله جل وعلا قد أنكر كما قال الله جل في علاه أم لهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فهنا قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دلالة، هذا سياق فيه إنكار، دلالة أن كل عبادة يتعبد بها المرء لم يشرعها الله جل وعلا أصلا وكلية فهي مردودة غير مقبولة كلية وصاحبها مذموم تحتمل العقوبة له في الآخرة. الله جل في علاه كما قلنا قال في كتابي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث نفر قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، كلية هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. والعلماء يمثلون بذلك كالتقرب إلى الله جل وعلا بحفلات الرقص، هذه الطبول والرقص والمدحة والأناشيد التي يتمايلون فيها ويتبخترون، والبخور الذي يعني ينشرونه بين الناس مع الموالد وغير ذلك من الأمور التي يحدث فيها يعني الـ الـ الـ الأمور السمجة الفجة التي لا يمكن أن يقبلها عقل سليم ولا فطرة سديدة بحال من الأحوال، ويقولون أنهم يتقربون إلى الله جل في علاه. شابهوا أهل الكفر الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بالبكاء والتصدية، وإن كنا لا نقول بها أنهم استغفر الله على كفر، نقول هذه أيضا بدعة، بدعة لا يقبلها الله جل في علاه، وهذه عبادات ليست من أصل الدين بشيء، لذلك فهي مردودة غير مقبولة كليةً، فهي مردودة غير مقبولة كلية كما قلنا كالتراخص والمكاء والتصدية وغير ذلك، فهذه لا توافق أصل الدين بحال من الأحوال. هذه العبادة الأولى التي تكون مردودة، والأصل فيها أن تقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. نقول دللوا لنا، جلوا لنا كيف كان يتعبد المسلم بما تتعبدون به، هل شرع المسلم الموالد هذه والمدح والبخور والرقص والتمايل بهذه الطريقة؟ هل حدث من الصحابة هذا الكلام؟ هل حدث في ديننا مثل هذا؟ هذا إحداث في دين الله جل في علاه، ولذلك نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود كلية. ومن ذلك أيضا من الأعمال التي هي من العبادات، العبادات التي أصلها في الشرع، هي أصلها في الشرع لكنها خالفت الشرع بشيء غير مشروع، إما زادت عليه وإما أخلت بشرط أو ركن منه. فالعبادة التي يعني هي عبادة لله جل في علاه أصلها في الشرع، إذا زاد عليها المرء فقد أدخل عليها ما ليس منها، أو أنقص منها فقد أنقص ما هو منها، فهذا إخلال، وهذه لا نستطيع أن نقول كلها مردودة أو كلها مقبولة، المسألة تأتي على التفصيل، إن كان إذا زاد زاد في شرط أو في ركن، أو إن كان قد أخل أخل بشرط أو ركن، بصفة الشيء، بماهية الشيء، بوصف اللازم للشيء لهذه العبادة، فنقول ترد غير مقبولة مردودة كلية. أما إن كانت خارجة كما يسمونها أهل الأصول الجهة منفكة، ويكون النهي عنها نهي ليس عن وصف ملازم للذات ولا هو في داخل الذات ماهية الشيء، فإننا نقول إن كانت الجهة منفكة فعلى خلاف بين العلماء، منهم من قال أيضا ترد وهي مردودة غير مقبولة، لأنه يدخل تحت إطار عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعض العلماء يرى أنه لا يمكن أن تكون غير مقبولة، هي مقبولة ومردود منها الفعل الذي قد أخل به، هذا لا، إذا كانت الجهة منفكة. وتمثيل ذلك بالمثال يتضح المقال، لو قلنا بأن الرجل صلى الظهر فزاد على الظهر ركعة، صلىها 5 ركعات، فهذه نقول بها أن هذه مردودة غير مقبولة باطلة، لأنها لما صلىها 5 ركعات أصلها مشروع، 4 ركعات أصل الصلاة مشروع، لكنه زاد فيها ما ليس منها، وهو قد خالف بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد وقع تحت عموم قول سلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى إذن يمكن لنا أن نقول قد أتى بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على هيئة الصلاة التي قد وصفها النبي سلم ودققها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك فالصلاة باطلة لا تصح بحال من الأحوال. كذلك لو صلىها 3، يبقى لو زاد عليها فيما هو فيها، أو نقص أو أنقص منها فيما هو منها، يعني أنقص منها مثلا ركعة، فنفس الأمر الصلاة باطلة لا تصح، أو أنقص شرطا من شرطها، صلى ولم يستر العورة، أو قل صلى ولم يتوضأ لم يتطهر، لأن المسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا بد من ستر العورة كما فعل المسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أخل بشرط من شروط الصلاة، أو قل بوصف ملازم لذات الصلاة، لذلك فالصلاة لا تصح، فهي باطلة مردودة غير مقبولة، ويطالب بالقضاء ولا ثواب له في ذلك عليها، إلا إن كانت النية صالحة، فالله جل وعلا رب قلوب، يمكن أن يعطي على النية لكن لا يعطي على العمل بحال من الأحوال. والحديث الضعيف يساعدنا على هذا الفهم، نية المؤمن خير من عمله، لكنه لا يمكن أن يوازي ويساوي من عمل عملا صحيحا وانتوى نية سديدة موفقة مخلصا فيها لله للا في علا. بالمثال الآخر مثلا، إذا قلنا بأنه قد أتى بشيء خارج عن العبادة، يعني هو شيء إن قلت أنه مأمور به، نعم مأمور به، لكن ليس لذات العبادة أو لوصف ملازم لذات العبادة، كستر العورة مثلا، فستر العورة هذا ملازم، هذا شرط من شروط الصلاة، فإن صلى عاريا صلاته باطلة، لكن لو ستر العورة بشيء منع عنه كالحرير مثلا، فالحرير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرير هذا الحرير والذهب هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. فلو ستر العورة بحرير، فطبعا هناك خلاف فقهي بين العلماء، أهل الظاهرية يأخذون بالحديث ويطبقونه على الجميع على ما كان في ماهية الشيء والوصف الملازم للشيء، وأيضا إن كان منفكا عنه، المهم أنه قد عمل عملا قد نهى عنه الشرع، وإذا نهى عنه الشرع فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا. فيقولون إذا توضأ بماء مغصوب، أو صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في مسجد فيه قبر، كل هذه رواية عن أحمد، وللظاهرية الصلاة باطلة، والجمهور يخالفونهما يقولون الصلاة صحيحة في كل الأحوال. إن ستر العورة بحرير فيقولون الجهة منفكة، لأن النهي عن لبس الحرير داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالصلاة تصح هنا لأنه قد أتى بها على هيئة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فاستقبل القبلة بعد الوضوء، وأيضا كبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وستر العورة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد صلى صلاة عليها أمرنا، لكنه لبس الحرير وهذا ليس عليه أمرنا، لذلك قالوا فإنه آثم بلبس الحرير. وتعرف الجهة المنفكة بأنك تقول أنها ليست خاصة في الصلاة، لأن لبس الحرير قد نهى الشرع عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، إذن هي المسألة لا تختص بالصلاة خاصة، بل هو على عموم الأحوال، لذلك قلنا الجهة منفكة فهو آثم في جميع أحواله. فلو لبس الحرير في الشارع ومشى دون الصلاة فهو آثم أيضا، ولو في الصلاة فهو آثم أيضا، وهو نائم آثم أيضا، وهو يمشي آثم أيضا، هو قاعد آثم أيضا، فهي ليست خاصة بالصلاة بل هي عامة. كذلك الوضوء بالماء المغصوب يرون أن الجهة منفكة بأنه عصى لنا وغصب الماء، لكن الوضوء قد قال الله جل وعلا بأن الوضوء يكون بالماء صحيحا، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ففعل ما أمر الشرع به، فأتى بما أمر الشرع به على وجهه، لكنه وقع على محرم ألا وهو غصب الماء، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا كذلك في الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هم يرون الجهة منفكة، وإن كان الحنابلة يرون أنه منع بناء المساجد على القبور ليمنع الصلاة، فلذلك الصلاة باطلة، وقولهم في ذلك فيه قوة عظيمة. الغرض المقصود هذا بالنسبة لتطبيق هذه القاعدة العظيمة من هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول ديننا، ألا وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في العبادات أصل أصيل نبينه، ثم بعد ذلك ننظر في يعني قص على ذلك، قص على ما أصلنا لك، ننظر في القسم الثاني ألا وهو قسم المعاملات. وقسم المعاملات هو العقود، وهذه العقود إما أن تكون هذه العقود لم يأتي الشرع بها أصالة، عقد مغاير للشرع. إذا قلت لم يأتي الشرع بها ما الأصل الحل في كل العقود، قلنا لا، نحن نقول هو مغاير لتأصيل الشرع، جاء بما ينافي الشرع، جاء بما فيه تبديل للشرع، كما مثل له بعض علمائنا أنه يبدل بدل حكم الرجم للزاني أو الجلد للزاني بدفع مال، غرامة مالية أو حبس سنة مثلا، فهذا فيه إظهار لما لفساد هذا، فساد هذا العقد. والدليل عندنا في شرع أن الرجل الذي جاء للمسلم وقال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فافتأفتاني بعضهم بأن على ابني 100 شات ووليدة خادم يعني أو أمة، فأعطيت 100 شات والوليدة، ثم أفتاني بعض الفقهاء بعد ما من له علم يعني بأن على ابني الجلد، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضينا بينكم بكتاب الله، أما الشات الشياه والوليدة فرد عليك. فهذا باطل، دلالة عن هذا العقد باطل، لا يمتلك الرجل 100 شات ولا يمتلك الأمة، فلما كان العقد باطلا رد، فقال رد عليك، فهذا رد عليك، فرده عليه وقال أما على ابنك فجلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس إن إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فهذا من العقود الباطلة أصارت أنها غيرت تأصيل الشرع، أتت بشيء مغاير لتأصيلات الشرع. الأمر الثاني أنه يأتي إلى عقود، هذه العقود وإن كان الأصل فيها أنها من الشرع، لكن فيها إخلالات، فيها إخلال إما بحق الله جل في علاه، وإما إخلال بحق الآدمي، أو فيها تأصيل على النهي الذي ورد عن الشرع. وإن كان الأصل في المعاملات الحل، لكن وردت أدلة على النهي عن هذه العقود، فتكون عقود فاسدة أو باطلة فترد. الأصل الضابط، قبل أن أضرب الأمثلة، الضابط في ذلك كل عقد، لو يحفظ طالب العلم هذا الضابط يستطيع يفر عليه تفريعات كثيرة جدا، كل عقد الإخلال فيه بحق الله فهو باطل مردود، لا كلام فيه. أنت دون أن تفكر وتتعنى وتركب وتنظر وتقرأ، أقول لك لو ضبطت هذا الضبط وحفظته فإنه يزن لك كل العقود، كل عقد فيه إخلال بحق الله جل في علاه فهو مردود، وكل عقد فيه إخلال بحق الآدمي فهو راجع إلى الآدمي، إن رضي بهذا فالعقد صحيح، وإن لم يرضى فالعقد باطل ورد. إذن يقبل الرد أو يقبل الإمرار إن كان الإخلال في حق الله، في حق العبد في العقود، وإن كان العقد فيه حق لله وحق للآدمي يغل بحق الله وبطل العقد كما سنبين من الأمثلة. من بعد هذه الأمثلة مثلا، إذا قلنا نكاح الرجل للمحارم، أن ينكح أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته، فهذا نكاح باطل. لما باطل؟ لأن الإخلال فيه بحق الله جل في علاه. قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر هذه المحرمات. أيضا سواء كان التحريم تأبيدا أم تأقيتا، بمعنى أنه لو قلنا له يتزوج هندا وبثينة أختها أعجبته فأراد أن يتزوجها، قلنا هذا عقد باطل أيضا لأنه محرم في حق الله جل في علاه. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا إذا تزوج البنت وأراد أن يتزوج خالتها، أو تزوج الخالة وأراد أن يتزوج بنت أختها، أو تزوج البنت وأراد أن يتزوج عمتها والعكس، فإن هذا محرم تغليبا لحق الله جل في علاه. ولذلك قال المسلم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. ومن ذلك أيضا عقود الربا، عقود الربا أيضا فإنها عقود غلب فيها حق الله جل في علاه، فالمسألة حتى لو حدث التراضي بين الطرفين فقد غلب فيها حق الله جل في علاه، فهي عقود باطلة. لو باع الدرهم بالدرهمين أو الدينار بالدينارين، أو باع الدرهم وأخذ دينارا مثلا الدولار بالدولار لكنه نسيئة وليس بالتقابض في المجلس، فهذا كله حرام لأنه من غلبنا فيه حق الله جل في علاه، فيكون العقد باطلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا، وقال الشعير بالشعير ربا، التمر بالتمر ربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا، إلا هاء وهاء سواء سواء مثلا بمثل. وفي رواية قال لا تبيعوا غائبا منها بنارز، وقال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه كلها عقود باطلة، هذه العقود باطلة غلبنا فيها حق الله جل في علاه. من ذلك أيضا بيع الأعيان المحرمة التي حرمها الله جل في علاه، فبيع الخمر حرام، والعقود هذه عقود باطلة، لا يمكن للإنسان أن يتملك المال ولا الثاني يتملك الخمر، بل لابد يريق هذه الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل براوية خمر قبل أن يعلم أنها قد حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله قد حرمها؟ قال لا. فساره رجل، فقال له صلى الله عليه وسلم بما سررته، بما سررته؟ قال قلت له بيعها فاستفد بثمنها. فقال له أولم تعلم بأن الذي حرمها قد حرم ثمنها، فثمن الخمر حرام ولعن في الخمر عشرة. فإذا باع الخمر فهذا عقد باطل مردود على صاحبه، أو باع الخنزير، لأن الله جعل قال قل لا أجد فيما أوحى إلي، كما قال أمر صلى الله عليه يقول قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأيضا الميتة، بيع الميتة حرام والانتفاع بالميتة حرام إلا بالإهاب الذي إذا دبغ، كما مر المسلم على شاة ميتة كما قال ابن عباس لميمونة فقال هل انتفعتم بإهابها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هم قالوا له هي إنها ميتة، قال حرم أكلها، وإذا حرم الله جل وعلا أكل شيء فقد حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الخمر. النوع الثاني أيضا إذا قلنا كل هذه، وأيضا ثمن الكلب، فثمن الكلب أيضا عقد، عقد الكلب، عقد البيع للكلب ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، وقال ثمن الكلب خبيث. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن مهر البغي، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، وأيضا عن ثمن البغي لا، عقد باطل. لو تعاقد الرجل أن يزني بامرأة على أجرة معينة فهذه أجرة باطلة ولا تمتلكها بحال من الأحوال. وحتى لو قلنا في عصرنا هذا المرأة الراقصة أو الممثلة، الأموال دي كلها أموال حرام، فلابد من تطهيرها ولابد أن تخرجها، هي لا تمتلك كل هذا المال. هذه تركب الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة. الكبيرة الأولى الزنا، الكبيرة الثانية أنها تأكل من حرام، الكبيرة الأولى أنها تمثل عارية وتقبل هذا وتمس هذا، والكبيرة الثانية أنها تستحل هذا المال الحرام الذي لا تملكه، لابد أن تخرج هذا المال فلا يجوز لها أن تستعمله. فهذه كلها عقود باطلة وعقود محرمة. وأما النوع الثاني هو النوع الذي فيه حق الآدمي، وقلنا الضابط فيه أنه إذا ارتضى الآدمي صح ذلك، وإن لم يرتضي فلا. مثل ذلك مثلا في أن يزوج الرجل ابنته البكر البالغة دون إذنها، وهذا خلاف فقهي بين العلماء، يعني الأحناف يرون ذلك، وأما ولاية الإجبار عند الشافعية والحنابلة أنها جائزة للمرأة البكر خصيصا لا للثيب. أما الأحناف يقولون البكر والثيب سواء في ذلك لا تجبر على نكاح، وإن كان هذا القول أقرب لحديث مرسل عن ابن عباس وسنة أبي داود وغيره أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية جاءت الخنثاء بنت حزام الأنصارية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أباها تزوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. جاءت تشتكي أبوها زوجها لرجل كان ثيبا، أبوها زوجها لرجل وهي كرهت هذا الزواج، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج وأبطله. لو كانت راضيت لأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بينا فيه أنه لو كان البيع لحق آدمي فإن المسألة على التسهيل، إن المسألة على التسهيل. فإن المسألة على على مرضاء على رضا الآدمي. أيضا من ذلك إذا زوج الرجل ابنته مثلا البكر بولاية الإجبار كما قلنا عند الشافعية تصح، وعند الأحناف لا تصح، وإن كانت القوة مع الأحناف في ذلك، لأن ابن عباس أيضا في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته البكر ليرفع خسيسته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها بين أن تمضي الزواج وبين أن ترده، فبينت أن لها الحق ثم أمضت هذا الزواج، فإذا هو خيرها لأن الحق لها. من ذلك كل عقد فيه شيء من الغبن وليس الغرر، فالغرر فيه تغليب لحق الله جل في علاه، لأن السلام نهى عن الغرر والإفساد فيه أعظم. فالغرر أن يبيع السمك في الهواء، أن يبيع العبد الآبق، كل ذلك غرر، وبيوعات الغرر كلها قاطبة حرام مردودة غلب فيها حق الله جل في علاه، وذلك لأن الإفساد بها يكون عظيما. أما بالنسبة للغبن ممكن يتسامح فيه، ممكن رجل يكون سامحا في البيع سامحا في الشراء، إذا غبنه في درهم في درهمين لا شيء في ذلك، ممكن يمر، والأمر يكون كما قلنا لحق الآدمي، يغلب هنا حق الآدمي. ارتضى ارتضى، ما ارتضى ما ارتضى. مثال ذلك بيع تلقي الجلب أو بيع الحاضر للبايع، وأيضا بيع المصراة، رجل ربط أخلاف الشاة أو البقرة حتى رآها يعني الضرع مليء باللبن، حسب أنها تكون على ذلك وهذه سجية لها أو عادة لها، فلما بعد 3 أيام اكتشف الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال فهو بخير النظرين، قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. إن شاء أمسكها هو تخير، لأن الحق هنا غلب في حق الآدمي، فإن كان الحق الآدمي فالأمر يرجع إليه. أيضا بتلقي الجلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى السوق سيد السلعة رب السلعة، إذا أتى السوق، فإنه إذا أتى سيد السلع ورب السلع إذا أتى السوق فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ البيع. فهذا أيضا تخير. كذلك الخطبة على خطبة أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، في رواية قال إلا أن يرضى، الخاطب الأول إلا أن يرضى الخاطب، يعني إلا أن يرتضي، فهذا حق له أسقطه. وهذه من مقاصد الشريعة، لأنها منعت من أجل الإفساد، فساد ذات البين هي الحالق. فإن أظهر الرجل الرضا، وغالب الناس يعني يمكن أن يتسامحوا في أمور سهلة، أما الأمور العظيمة فلا يتسامحون فيها. فغالب الناس إذا تسامحوا فهذا خير، ويكون التراضي موجود، إذن هذا أيضا لا يبطل العقد. هذا إجمالا في هذه الأبواب المهمة جدا التي فيها مسألة التطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو حديث عظيم له شؤون كثيرة، وأيضا تتفرع عليه أبواب كثيرة. نقف عند هذه الأبواب في ميزان الأعمال الظاهرة، وأيضا ميزان الكلام على العقود والمعاملات، وإن كان في الفوائد المستنبطة إن شاء الله سنشبع أيضا بعض الأمثلة، لأن دائما الأمثلة تؤسس وتؤصل لطالب العلم ضابط يستطيع أن يسير بعدها على النهج السديد ويقيس عليها النظائر. أما الفرع الثاني أو المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث العظيم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، هو السياق الحديث على الإنكار لا على الإقرار، لأنه قال فهو رد، فهذا إنكار شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، والسياق سياق ذم لا سياق مدح. يبقى إذن الإحداث في دين الله جل في علاه فيه الذم وفيه النكارة وفيه سوء المنقلب، فيه العار والشنار والنار في الآخرة. لذلك نحن نقول أن الأصل الثاني أو المسألة الثانية العجيبة المهمة جدا الأكيدة التي لابد أن نقف عندها مع الحديث هو مسألة البدعة، لأن من أحدث في ديننا ما ليس منه إحداث، والإحداث هو البدعة، هو الاختراع على غير مثال سابق كما سيأتي. لذا سنتكلم الآن عن البدعة والتحذير من البدعة وأصل البدعة وتعريف البدعة، ثم نتكلم على تقسيم البدعة، وهذا سنؤجله إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن اليوم نكتفي بأن نبين البدعة والتحذير منها عقلا، ونبدأ ونرجئ الكلام على ذم البدعة أثرا مع تقسيم البدعة وأهل البدعة، ونختم بالفوائد المستنبطة. هذا الحديث لو وقفنا معه مجلدات ما انتهينا، لكننا سنحاول قدر الإمكان أن نقف معه ليعلم طالب العلم أصولا معينة يقيس عليها نظائرها. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، يعني من ابتدع، من أحدث من ابتدع. الحدث هو الأمر الذي جاء على غير مثال سابق، هو هذا الإحداث، الإحداث في الدين. وممكن يكون الإحداث على شيء فيه سابق، قد مات أو قد نام أو قد هجر، نعم صح، لكننا نقول بأن الأصل فيها لما قال هو رد علمنا أن الإحداث هنا على غير مثال سابق أنه لا يوافق الشرع، لأنه لو كانت سنة ومهجورة وأحدثها المرء يعني أظهرها فإنها لا يقال فيها في آخر الحديث فهو رد، بل هو مقبول. بل من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام، يعني من أحيا، في رواية أخرى بين ذلك، من أحيا سنة في الإسلام قد هجرت. فهؤلاء الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض أناس يأتون من بعده فيهم الشر عندما سأل حذيفة، وسيأتي هذا الحديث، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ثم قال ما هو؟ فقال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود بأن هذا الحديث فيه ذم وفيه الإنكار الشديد على البدعة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أقول البدعة لغة، وهذا الحديث أصل أصيل كما قلنا في الرد على أهل البدعة، البدعة لغة أصلها الاختراع على غير مثال سابق، البدعة لغة أصلها الاختراع على غير مثال سابق. قال الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض. بديع الذي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين اخترعها على غير مثال سابق إن صح التعبير. والاختراع هنا يعني من باب الإخبار، أما الخلق من باب الصفات. الاختراع من باب الإخبار حتى لا تخلط، طالب العلم لا يخلط بين هذه وتلك، ولا بد من إتقان أبواب العقائد. وقول الله جل وعلا: ما كنت بدعا، قل ما كنت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين يكذبونه: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما أفعل به ولا بكم. قال: أي ما كنت أول من جاء بمثل هذه الرسالة، جاء موسى وجاء عيسى وجاء نوح وداود وسليمان، كل هؤلاء جاءوا وكانوا رسل، كانوا رسلا لقومهم. ولذلك قال: قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست على غير مثال سابق. ولذلك قد قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من تسعة ليس هذا بجديد، بل سليمان تزوج 99 امرأة، ف99 امرأة. فهذا على غير مثال سابق، هذا كلام خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله كان أسوة له الأنبياء الذين سبقوه بأبي هو وأمي. أما الاصطلاح فالبدعة، كأوجز ما قال فيه ابن تيمية، قال البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وهذا صحيح، وهذا مستقى من حديث الباب، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه دقة نظر عند ابن تيمية، أخذ واستقى تعريف البدعة من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ليس منه، يبقى إذن كل مخالف له فهو داخل في البدعة، في داخل في الإحداث. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى إذن البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف دائرة شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. والشاطبي أيضا قد أجمل أوجز وأجاد عندما أتى بتعريف جامع مانع، قال هي طريقة في الدين مخترعة. قال طريقة في الدين قيد يخرج الدنيا، يبقى اللي بيتهموننا أننا نقول الأباجورة حرام، الثلاجة حرام، الطائرة حرام، الصاروخ حرام، هذا افتراء وظلم مبين. من المجنون الذي يقول بذلك؟ بل هذه نعم من نعائم الله جل في علاه التي أحدثها لنا نستفيد منها عبادة لله جل في علاه. فلذلك نقول البدعة، أصل البدعة طريقة في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة. يبقى إذن إذا قلنا مخترعة، يبقى إذن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقلها عن الله جل وعلا في كتابه، ولم ينقلها عنه في سنته. فإذا هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يعني هي لابد أن تكون فيها شبه بالشرع، لابد أن يضاهى بها الشرعية، يعني يشابه فيها الشرع حتى لا يكون الإنكار شديد على من أتى بها، يضاهى أو تضاهى بها الشرعية الشريعة. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، وهذا أصل أهل الكتاب، زيادة الخير خيرات، كما قال الرجل للإمام مالك عندما أحرم من المدينة قبل الميقات، فقال له لا تفعل، قال ولما لا أفعل؟ هي خطوات زيادة، زيادة في الأجر، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فقال له هذه التي أخشى عليك منها، أخشى عليك من الفتنة. ثم قال أن ترى نفسك قد فعلت شيئا زدت به على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول هذه المبالغة في العبادة بغير الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عمل الشيطان، وهذا من وحي الشيطان، وهذا ما يزداد المرء به إلا من الله إلا بعدا. لا يمكن أن يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، لأن الله واحد ولا يعبد إلا بما شرعه هو سبحانه جل في علاه. فالذي خلق ورزق وأعطى ومنع، والذي أحيا وأمات، هو وحده الذي يشرع لنا ما يعني نتقرب به إليه. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، كما أنكر الله على أقوام قبلنا، وهي أصل من أصول أهل الكتاب، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. لذلك نقول بأن البدعة هذه مذمومة، والبدعة فيها من لوازمها لوازم عظيمة جدا، المبتدع له لوازم، وأهل البدعة لهم لوازم، نحن ننأى بهم على هذه اللوازم، ونحن لو واجهناهم بهذه اللوازم لا يمكن لأحد منهم أن يقرها إلا الجاحد الكفور، لكن لا يمكن لأحد أن يقرها. فمسألة اللوازم هذه هي التي تبين لنا فساد ما تبنى هؤلاء في الاختراع والابتداع في دين الله جل في علاه. من اللوازم الباطلة للابتداع في دين الله بالقطح في دين الله، يعني البدعة تقطح في دين الله جل في علاه. ليش؟ لأن وفيها تكذيب لله جل في علاه، حاشا لله، وهم لا يمكن أن يقبلوا بذلك، ونحن نقسم بالله يقينا أنهم لا يمكن أن يقبلوا هذه اللوازم. لكن في البدعة تكذيب لله جل في علاه، وفي البدعة قطح في شريعة الله جل في علاه. كيف ذلك؟ الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليوم أكملت عليكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم. الآن لما يقول الله جل وعلا أكملت لكم دينكم، المبتدع الذي يبتدع عبادة لم يأتي بها الله جل في علاه، يبقى إذن كأن لسان حاله يقول الدين لم يكتمل، قد أتى لنا بنواقصه الآن، لأنه قال هذه العبادة التي لم يأتي بها الشرع فيها ما فيها من الخير الذي لم يأتي به الشرع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست يعني لازم قوي جدا نرضع به أهل البدعة، هو لازم قوي جدا يرتدع به أهل البدعة. لذلك نحن نقول هذه اللوازم لا يمكن للمبتدع ولا يخطر بباله ولا يمر على قلبه بحال محال هذا اللازم فيقبله، بأن المبتدع بدعته كأنها بلسان الحال تقول بالقدح في شريعة الله جل في علاه ليست بالكمال، وفيها رد لهذه الآية تكذيب لله جل في علاه. ولذلك الإمام مالك كان من فارس الميدان في هذا الباب. قال ابن الماجشون قال سمعت مالك أن يقول من ابتدع بدعة في دين الله جل في علاه فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قال فقد زعم محمد أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا أيضا من اللوازم الأخرى، لازم الأول القطع في الدين وتكذيب الله جل في علاه، واللازم الثاني أنه زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وهذا أيضا من الآية، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأين الإكمال ما دام هذا الرجل قد أتى بما أتى به من زيادة الخير في عبادة لم يأتي بها النبي؟ إما أن يكون قد خان النبي فلم يبلغ، والله جل وعلا قد أمره بأمر جزم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت. وكأنه يقدح في الصحابة، أيضا من اللوازم أنه يقدح في الصحابة، لأن مسلم في حجة الوداع وقف فقال سائلا الصحابة هل بلغت؟ قال اللهم بلغت. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ففيها هنا قدح أيضا في الصحابة أنهم قد أقروا بالبلاغ، وأنت الآن خرجت علينا وقلت أن مسلم لم يتم البلاغ. هذه مصيبة كبرى من اللوازم كما قلنا التي تلزم المبتدع الذي يبتدع في دين الله جل في علاه، ولا مناص له ولا محيص ولا ولا ولا خلاص له من هذه اللوازم. لكننا نتأكد ونقسم بالله أنه لا يمكن أن يكون قد مر على قلبي هذه اللوازم، لكننا نفزعه بهذه اللوازم حتى يرجع ويرتدع وينزجر عن هذه البدعة التي يبتدعها في دين الله جل في علاه. الأمر الثالث من اللوازم الباطلة أيضا بأن المبتدع حاله حال المعاند لدين الله جل في علاه، المشاق لله جل في علاه ورسوله، المعاند لشرع الله جل في علاه، المتبع لهواه، المتبع لهواه. لأن لأن المبتدع الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتبع سنتي فقد أحبني ومن عصاني فهو ومن لم يتبع سنتي فقد عصاني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالكف عن شيء لم يأتي به، والصحابة كلهم فعلوا ذلك، كل منهم يقول كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللوازم الباطلة أيضا لازم الرابع هو أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة الربوبية، لأن التشريع حق للربوبية، التشريع هذا حق لله جل في علاه. قال الله ألا له الخلق والأمر، فالأمر حق لله محض، لا أحد ينزع الله في ذلك. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. فإذا المبتدع يشرع للناس فقد زاحم الله جل في علاه، استغفر الله، قد شارك الله في الربوبية، هذا لسان الحال. لو مر على قلبي ذلك لانزجر، لابتعد عن هذه البدعة، لردع نفسه وقال أخشى ما أخشى أن أقف أمام ربي جل في علاه، يعني يخاصمني ربي في مثل هذه الأمور إن صح التعبير. فالصحيح الراجح أن نقول بأن هذه من اللوازم أيضا الباطلة التي يلتزمها، التي لا يلتزمها المبتدع، لكنها من اللوازم التي تزجره، ولو عرضت عليه فأقرها لكفر، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك في أن المبتدع القائد له هو الهوى. المبتدع لو ما حصت ودققت النظر فيه لا ترى قائدا له إلا هواه، هو الذي يتشبع بالهوى، جرى فيه هذا العطب وهذا المرض كالكلب يعني يجري في مفاصله وعروقه، فالهوى هو الذي يقوده. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كلما هوى شيئا ركبه. وأيضا قد قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكل ضلال عن سبيل الله جل في علاه أصله الهوى. ولذلك مثلا لما خط خطا في الأسبوع الماضي لما شرحنا الحديث، خط خطا وخط على جنبات الخط خطوطا، قال هذا الخط سبيل الله صراط الله المستقيم وهذه الخطوط عليها شيطان. الهوى يضل الناس ويعمي ويصم. هذا بالنسبة للوازم الباطلة التي يعني لو عرضناها على المبتدع لا يمكن بحال أن يقبلها أو يلتزم بها، ولو التزم بها لكفر. بيناها لبيان ذم هذا الإحداث في دين الله والبدعة. الأسبوع القادم إن شاء الله أو الدرس القادم نبين الأدلة من الكتاب والسنة من آثار الصحابة على ذم البدعة، وأيضا على تقسيم البدعة، مع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم الجامع الذي هو أصل من أصول الدين، كما قال علماؤنا بأن هذا الحديث يعني إن لم يكن هو ثلث العلم فهو نصف العلم. وهذا الحديث العظيم قال فيه الإمام النووي وغيره هذا أصل عظيم، أصل أصيل أو أصل عظيم من أصول ديننا.